في التخلص من الحرج والمشقة وبعد ما ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية ومن بعد ما يخلص من المشقة والحرج. ولا يمكننا إلا أن نقول بأن هذا هو أساسه. لذلك عن المصنف قال: ومن أجاز فأرج بهذا الدليل. من أجاز الحيال مطلقا وهو أبو حنيفة فأرج بهذا أداه إلى ذلك بحسب ما ظهر له من أدلة الشرعية، وغايته أن يكون مخطئا في اجتهاده فله أجر. بمعنى أن أبا حنيفة رحمه الله وإن كان قد استعمل الحيال وقال بأنها أمر سائغ في الشريعة، فإنه إنما بنى ذلك على اجتهاد ظهر له في الحيال التي في الشريعة فقاس عليها. ولكن هل كل ما يقال عن أبي حنيفة في شأن الحيال صحيح؟ لا. يجب أن نعلم بأن الحنفية ينكرون كثيرا مما ينسب لأبي حنيفة مما قيل بأنه قال به في باب الحيال. يجب على طالب الدراية في هذا الموضوع أن يتريث حتى يتحقق من أن فعلا هذا الشيء ثابت عن أبي حنيفة وأصحابه، وإلا فعليه أن لا ينسب إلى الناس ما لم يقول فيفتري عليهم الكذب. ثم الذين لم يجيزوا الحيال اقتصروا فيها على بعض المواطن التي ورد فيها ومنعوها سدا للذريعة وللعب بالدين، فإنهم أيضا قالوا ذلك في باعتبار ما أدى إليه اجتهادهم في هذا الأمر. قال: والخلف في شهادة، يعني الخلف بين العلماء بسبب شهادة، أي ما شهدوه حجة وبرهانا في هذا المقام. فأبو حنيفة شاهد جواز بعض الحيال في الشريعة فقاس عليها سائر الحيال، والجمهور شاهد الممنوع من الحيال والجائز منها في الشرع ففصلوا فيه التفصيل الذي ذكر الناظم. ويخفى عن أبي حنيفة في هذا الباب أن رجلا جاءه فقال له: إني حلفت على المرأة بالطلاق إن لم تكلمني قبل الفجر، حلفت عليها بالطلاق إن لم تكلمني قبل الفجر، أي قلت لها إن لم تكلميني قبل الفجر فأنت طالق، وقد توسلت إليها بكل ما أستطيع أن تكلمني فلم تفعل، وأخاف أن يؤذن الفجر بالفجر ويقع علي الطلاق. فقال له أبو حنيفة: أمر المؤذن أن يؤذن قبل الفجر، ومن المؤذن يؤذن قبل الفجر، فإن المرأة إذا سمعت المؤذن أذن الفجر فستكلمك، فإن كلمتك ها أنت قد تخلصت من الإثم. ففعل، فأمر المؤذن أن يؤذن قبل الفجر، فلما سمعت المرأة المؤذن أذن كلمته وفرحت فتخلصت منك، فلم تتخلصي مني، من المؤذن أذن قبل الفجر، أذن قبل الفجر. ويحكى عنه أيضا مثل هذا من الحيل التي كان يستعملها، وهذا معروف عنه رحمه الله. وعلى كل حال فإن لديه من الحيل ما هو معروف به، وحيال أخرى التي تنقل أن رجلا قال لزوجته وهي قد طلعت السلم، قال له يا عياس عليا، قال: إن نزلت بدون أن تلبسي فأنت طالق. فاستفسر عن هذا الإشكال، هي فإن نزلت دون أن تلبسي فأنت طالق، فأفتي لها بأن عليها أن تبقى حتى الليل فتنزل، لأن الله قال في القرآن العظيم: الليلة لباسا وجعلنا الليلة لباسا، فقال لها: إنك إن نزلت في الليل فقد لبستي، لأن الليلة لباس. فمثل هذا الحيال معروفة في بعض مسائل الفقه، والصواب في الحيال أنها لا تستعمل إلا بالنظر في أركانها، فإن كان الركن الذي تقدم عليه للتخلص من المشقة مشروع ومباح وقصده لا ينبني عليه محظور شرعي فإنها تجوز. كمثل ماذا؟ كمثل رجل مثلا حلفت بالطلاق أن لا تعينه، أو حلفت بالطلاق أن لا تعطيه مالا، فاحتلت على ذلك بين اشتركت معه. قلت قال لك اعطيني مالا فأنا أريد التجارة، فتقول أنا حلفت، أنا حلفت أن لا أعطيك. فقلت إذن حيلة هي أن أدخل معه شريكا، فتقول له خذ هذا المال ولكن بشرط أن أكون شريكا لك. ومثل هذه الحيل كلها جائزة. إذن الركن، ركن الحيلة لابد أن تنظر فيه. فإن كان أمر الذي تقدم عليه إنما أردت به أن ترفع به الحرج وهو في الأصل صحيح ولا يسحبه ما يمنعه، فإن الحيلة تكون جائزة، وما سوى ذلك فإنه ممنوع. بعض الناس أطلقوا اللسان في أبي حنيفة رحمه الله وقالوا بأنه يلعب بالدين، وأن ما سنه من الحيل في التخلص من الزكاة وفي التخلص من كثير من واجبات الشرع أمر مستهجن وقبيح. لا يمكننا أن نقول هذا الكلام في أئمة المسلمين وعلمائهم، ولكن الواجب أن نقول بأن هذا اجتهاد ظهر لنا بأنه خطأ، وأن صاحبه قد سلك مسلكا لا يصح سلوكه. هذا هو الذي يجب أن يقال. قال الناظم رحمه الله: ولا يقال إنه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمد. لا يجوز أن يقال إن أبا حنيفة تعمد فيما اعتمد من جهة مطلقة مخالفة ما قصده الشرع، لأنه إمامه لا اتفاقا. كل علماء المسلمين لا يمكن بتاتا أن يخدموا الدين من أجل أن يخربوه، إنما الأمور ينزلق فيها العقول، وعقول البشر كما تعلمون ضعيفة، وهي تنزني على أمور بسيطة، وعقل الإنسان أضعف، وربما جرته بعض الأمور إلى سبل لا يقبلها الشرع، فيقع في مثل هذه المزالق التي تترتب على كلها الآفات. إلا أن ذلك لا يجيز بتاتا أن يقال فيه إنه يلعب بالدين، أو أن هذا الذي سنه فيه خراب للإسلام أو ما شبه ذلك، لأن تخريب الإسلام لا يمكن أن يصدر من أئمة المسلمين. هذا هو الذي يجب أن يعتقد، وحسن الظن بالله وبعباده خصلة مما يحمده الله سبحانه وتعالى، كما هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله: وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن بأهل العلم. لأن مشكلة الحكم أنك في بعض الحالات تتوقف على بعض الأمور التي تستغربها أن يقول بها العلماء، فتتعجل وتقول علماء بهذا القدر يقولون بمثل هذا، أمر عجيب وجهل شديد. لا، مشكلات العلم تزر إليها القواعد، ويزر إليها أحيانا الجاهل الدليل، ويزر إليها في بعض الحالات الشك في صحة الدليل، ويزر إليها كثير من الأمور، فيقع المرء حينئذ بنظره في مثل هذه المشكلات التي يستغربها الناس ويعدونها مما يتفك به السفهاء في المجالس. وهذا واقع لا يجب على المرء الذي يعلم حقيقة الأمر أن يقبله. فكثير من الصحابة أفتى بشواذ المسائل بمسائل غريبة. فهذا طرحة كان يرى بأن أكل البراد في رمضان مباح، هذا من كبار الصحابة. وعدي بن حاتم كان يظن أن التيمم وأن يتمرغ في التراب، يتمرغ في التراب ويتخذ جسده كله بالتراب، لأن عن نبي أن الجسد كله يجب أن يتيمم. وأراد عمر أن يوقف الصدقة عند ربع دينار عند صدقات نسائنا بالسلام، فقالت له تلك المرأة في قصة المشهورة: أواتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وأراد عثمان أن يجلد امرأة ولدت ستة أشهر بعد زواج ستة أشهر، فقال له علي بن أبي طالب وحمله وفصاله 30 شهرا. وعمرو بن العاص ظنه أخذ مال الخمر من أهل نجران. وكثير من فتاوى الصحابة فيها شذوذ مشهور. وكان ابن عباس يرى الدرهم بالدرهم لا بأس بهما، ولكن كل هذه أشياء وما شبهها. وكان علي بن أبي طالب يقول: لا بأس أن يتزوج المرء ربيبته إذا لم تكن في حجره. وهذا كثير من المسائل، شواذ المسائل نقلت عن ابن مسعود، ونقلت عن ابن عباس، ونقلت عن كثير من الصحابة. وهذا لا يدل إلا على أن الدليل لم يصل أو أن الفهم داهر النص أعطاهم هذا العلم فأخذوا به. ولا يجب بتاتا أن يظن الإنسان المرء بأهل العلم خلاف هذا، فإنه حكي عن الإمام أحمد أنه كان يجيز الاستمناء، ونقل عنه استمناء تعرف أن العلماء يحرمونه، ها؟ وأجاز مالك رحمه الله بعض المسائل التي إن صحت عنه، وهي أن تطر المرأة من غير محل ما تسمنه، وأجاز الشافعي أن يتزوج مرأة ابنته من الزنا، وكل هذه، وأجاز كثير من الفقهاء تحكى عنهم شواذ من المسائل الغريبة. ولكن من عرف حقيقة النظر وتأمل القواعد واطلع عليها عرف أن أساس هذا الفقه ما هو إلا الحجة والبرهان الذي قامت لديه. ومن أمانة العلم ومن الإخلاص لهذا الدين أن لا يخفي المرء حقيقة ما علمه الله تعالى. وما هذا الذي ترونه الآن من بعض هذه المشاكل إلا دليل على الأمانة. ولو كان هؤلاء يهمهم الناس وما سيقول الناس لسكتوا، ولكن لا يهمهم، يهمهم أن يقولوا ما أراهم الله تعالى في دينه وما قام عليه الدليل لديهم، فقام الدليل عندهم بهذا فقالوا به، ولا يزيدون في الدين ولا ينقصون. فإن أخطأوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران، وعلى كل حال فهم مأجورون. إذن فأما ما تأمل الآن هذا النوع من تصيد أخطاء العلماء والبحث عن الفتاوى الشاذة والضحك فيما به يفتن، فهذا نوع من السفه، لأن الأصل إذا عرفت أن الأصل أن الأصل هي الأمانة العلمية، وأن الاجتهاد مبني على شروطه وقواعده، ثم أخطأ العالم فيما قال أو فيما فهم أو فيما ظهر له، فيسأله أن أقول إن الرجل صادق النية مبني على القواعد، ذو أمانة في دين الله، مخلص لهذا الدين، لا يكتم منه ما ظهر له أنه الحق. فإذا عرفت كل هذه الأشياء قلت أخطأ، وأنا سأخالفه وأرد قوله إصلاحا لخطئه، هذا هو الأصل في هذا الدين. وإلا فإن فتاوى الصحابة أفتوا وردها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا أخفى عليكم قصة أبو بعكر بن أبي السنابيل حين قال لسبيعة الإسلامية، حين قال لها في فتواه مشهورة إنما ولدت وأردت تتزوج، قال لها لا تحلي إلا بعد 14 ما تزوجها وولدت بعد زوجها، فأراد أن تتزوج، قال لا يحل لك ذلك، فقتلت النبي صلى الله عليه وسلم فرد فتواه. وكاد كثير أن اجتهاد الصحابة كانوا يجتهدون والناس يرد عليهم اجتهاداتهم فإذا ظهر بأنها خطأ. وهذا في واقع الأمر لا بد منه في النظر العلمي، إنما الذي لا يقع في الخطأ هو الذي لا ينظر، أما من ينظر ويجتهد فلا بد له من الأخطاء ولا يضر ذلك. وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن بأهل العلم، واجب شرعي. لماذا؟ لأن لا يهمك ذاك الشخص، ولكن يجب أن تكون أنت الذي يهمك نفسه. لو قلت في إنسان بخلاف ما هو عليه فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على هذا الكلام الذي ظلمته فيه. وكل القواعد والأدلة والبراهين قامت على أن هذا الشخص بعيد عن هذا العيب أو عن هذا الوصف، وكذا ما ترونه في هذا الزمان فهذه مصيبة، يعني مصيبة كبيرة. إنسان يشتغل ببحث عن عيوب الناس ويغوص في الأوهام، وليست ألفاظا صريحة تدل على أي عيب في كلامه، ولكنهم يغوصون ويتعمقون ويأخذون باللوازم ويأخذون بالكناية في مقام الحقيقة، ويأخذون بالمجاز في مقام الحقيقة، ويأخذون بلوازم البعيدة من أجل أن يثبت على الشخص أنه قال كلاما يستحق أن يذم عليه وأن يعاب. هذا في الحقيقة لا يجوز، هذا ما يرجو الآن في الردود الآن، وما يقع من رد عليه فلان وفلان يرد على فلان، والله قد رد عليه، ثم تجد أن ذلك كله يقبل النظر ويقبل ماذا مثل مسائل فقهية ومسائل لها أصول وصولها الشرعية، فإن هذا لا يستوجب كل هذا اللغط وكله. اللهم إلا أن يكون الإنسان تكلم في دين الله تعالى بشيء عظيم كان يمس شيئا مما هو معلوم من الضرورة، أو يتحرك نحو أصول الشرع أو قواعده، أو يريد أن يبدل شرع الله تعالى عن قصد، فهذا لا يتساهل معه، ولا يجب بتاتا أن نقول بأن الرد عليه ليس واجبا بل واجب شرعي. لكن الفقهاء فيما بينهم، الفقهاء يختلفوا، هذا لا يستوجب العداوة ولا يستوجب البغضاء ولا يستوجب كذا. والناس الآن في المجالس عوضا يشتغلوا بالعلم وضبط مسائل الأخذ بالقواعد والنظر في كيفية البناء، اشتغلوا بأمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تضر ولا تنفع. إذن خاصة أئمة المسلمين لا يجب لرجل أن يقول، ودابا راه ترسخ هذا الشيء، ترسخ عند كثير من الشباب الآن هذا الأمر، أن العلماء يخالفون الحديث، وأن التحقيق عند إمام دون إمام. وحتى سواة العالم طريق الإسلام إلى المتعصبون، إلا جماعة من المتعصبين تقولوا بأن هذا العالم هذا الإمام يكون أحق من هذا الإمام في جميع المسائل. ما عمر هذا الشيء كاين إلا في هذا الزمن. دائما واحد مثلا اللي تيهضر على خلاف مذهب المالك يقول قال محققون، هاك يقول شي كلام مخالف لمذهب الإمام مالك تيقول وفي مذهب الإمام المالكي كذا ولكن قال المحققون. شكون هذا المحققون؟ هذا مجتمع ديال الناس كيفتي الناس بشي بط، ولا الآخر اللي أنا أعطي دوك لماذا لو دي أنا ما فيه ما يهضر أنا مريض شوية قل لهم شي حاجة كيقول وفي مذهب مالك كذا ولكن الذي ذهب إليه جمهور العلماء المحققون. قلت شكون هذا جمهور العلماء المحققون؟ قال لي كثر ما كانش أول بعد ما كان جمهور، بعد ما كان جمهور هذا الشيء كتقول فيه قاله بعض العلماء. ثانيا المحققون، أنت كتقول غير مالك وكتقول قال المحققون، كأنك تظن أن مذهب مالك قد خالف من المحققين. الحمد لله راه كل أئمة المسلمين راه من المحققين، راه كلهم الحمد لله يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم وإياه يتبعون. راه ما كان هذا الشيء، دابا ظن كثير من الشباب الآن أن دراسة الفقه مثلا المالكي ولا دراسة الفقه إمام من الأئمة ضرب من ضروب الأخذ بأقوال البشر، هذا راه جهل كبير هذا. نعم هو له في سند من الإنسان، ولكن ليس له سند في الأخذ من الإنسان، له سند في الأخذ من الدليل الشرعي. وهذا كثير شباب نفروا من الفقه ونفروا من العلماء. العلماء الآن حصروا عندهم في 4 ولا 5 ولا 1 حتى 45 غيبدلوهم، تكلم فيهم العلماء تكلم فيهم العلماء. وهذه في الحقيقة تفاهم كبير. لا هذاك واحد العزيز مثلا ما عجبوش كنت دائما أسمع الفتوى حتى سمعته ذات يوم يقول كذا، فعرفت بأنه بس عرفتني فعرفت بأنه لا يسمع له هذه الكلمة، عرفت بأنه لا يسمع له. إذا أنت عندك المعايا الحمد لله دقيقة والتشريح بالغت في ما لم يبر واحد في التاريخ. هذا سفاه. العلم من طبيعته أنه يكذب من يكذبه، طبيعة العلم، العلم يكذب المك قبلكش، العلم دبر الفقه الإسلامي يكون على يقين بأن إذا كانت في شهادة صحيحة صحيحة، العلم هو الذي سيزينها، العلم الشرعي سيبين الخطأ من الصواب، لا نحتاج إلى زيد ولا عمري، هذا دخل في العلم الشرعي ما ليس صحيحا، العلم الشرعي سيقول لك هذا الذي أدخلته مرفوض، هذا غير صحيح، إذا التوغل والتشدد في غير محل مع قلة العلم واشتداد العاطفة أدى إلى هذه المصائب. سيتكلم في أئمة المسلمين وتكلموا في علماء الأمة بدون علم ولا هدى ولا هدى. إذن الأصل هو هذا، نحن لا نقدس أحدا ولا ننسب لأحدنا الخطأ المطلق ولا ننسب لأحد الصواب المطلق، ولكن علماء الأمة لديهم أصوص نظرية هذه إجماع عليها، ونيتهم نحن نعتقد جازمين بأنها خالصة لوجه الله رب العالمين، ولو كان فعل ما فعل فالدين لا يمكن أن يلعب به أن يعبث به أبدا. قضية أنه يأتي في بعض الحالات ببعض الأقوال التي لا ترتضى، فهذا له أسباب مقررة معلومة كلها تدل على أنه لا يقصد إلا الخير. أن نحسن ظن به فنقول لعله وجد له جل من الطلع عليه، لأن العلماء مؤمنون على الشريعة فلا ينقلون فيها إلا نقلا صحيحا، ولا يجتهدون فيها بالهوى بل بحسب ما يظهر لهم من شعاع نورها. هذا هو الدين وهذا هو أساسه، وهذه طريقة العلماء. وعلى المرء أن يعلم بأن لسانه لسانه مسؤول عنه أمام الله تعالى في مثل هذه الأبواب، وما كان أحد يتكلم في أهل العلم بكلمة خبيث، وخاصة من هذا الناس الذين ليسوا من أهل الشأن، إلا ابتلاهم الله تعالى بما لا يدفعونه عن أنفسهم. على المرء أن يتقي الله تعالى في أعراض الناس. إن أنت كذلك العلم واطلعك الله تعالى على العلم، والذي فرق قدرته على التصحيح والترجيح والرد، فهذا واجب عليك أن تصحيح وأن ترد وأن تبين للناس الحق، وأن تقول إن هذا الذي قاله لمنفون خطأ، والدليل هو كذا، وما بنى عليه كلامه هو الدليل فلان وهو ضعيف، ثم تبين للمسلمين الدين. هذا هو المطلوب، وليس الاشتغال بالأعراض. هذا عجيب، أصبحوا يدخلون في الأعراض، أصبحوا يلاغون فيما لا يجوز الكلام فيه. ودب إنسان كتهضر على مسألة فقهية، ثم ذهبت إلى أسرته، ثم ذهبت إلى أخلاقه، ثم ذهبت إلى أنه كان يتكاسل عن الاغتسال، أنه كانت زوجته تصبغ بسمته. باش نناقش مسألة علمية ولا نناقش السيرة الذاتية؟ إذا كان المقصود ومناقشة المسألة العلمية، ضع يدك على الخطأ وقل هذا خطأ من هذا الرجل. فإذا كنت تتكلم عن العلم فهذه أمة أصلا الحقيقة الرجل تحت التراب، ذهب عند الله راح، وأي فائدة في نفس عوراته؟ الذي تركه هو الذي فيه إشكال، وما تركه يرد، وما تركه يرد، وأما عورته فلا حاجة لنا بها، كما يفعل زيد الكوثري مثلا، وكما يفعل غيره من الذين ابطلهم الله تعالى بهذا الصنيع، لا يتركون عالما ولا فقيها ولا لسانا. وذلك بعض علماء المغرب ننتقل إلى مسألة. إذن لا نستعظم الأمور ولا نحمل الأشياء ما لا تحتمل، فعنا أن نقف عند حدودنا، فإننا محاسبون على جوارحنا، فلن نحاسب على جوارح غيرنا. هل هذا هو المطلوب؟ قال العلماء يختلفون منذ قديم الزمان، قال إلى سنة كم اختلف فيها أبو بكر وعمر من المسائل وجدناها كثيرة، وخالفه أمامه وخالفه بعد موته، خالف عمر أبو بكر بعد موته، وخالف الصحابة عمر أمامه، وما كان الناس إلا أمة واحدة. الفقه شيء، العلم شيء، الدين شيء. ألم يخالف عمر أبو بكر بعد موته في أم الولد؟ ألم يخالف في قسم الغنائم؟ ألا يستعملون المفاضلة في قسم العطايا على الصحابة؟ خالفه في، ألم يخالف في معنى الكلالة؟ خالفه في كثير من المسائل، لكن أبو بكر سيده، وهو يقول أبو بكر سيدنا، وهو يعترف له بالعلم والدين والصدق والأخذ في الإسلام، ومع ذلك الفقه لا علاقة له بهذا. كون الرجل عظيما في الإسلام، كونه من أئمة المسلمين، وكونه جليل القدر، لا يضر أن تخالفه، لأن هذا دين الله. أما كونه صالحا وكونه عالما وكونه فاضلا وكونه شريفا وكونه عظيم القدر، هذا لا ينقص، مثل رباني هذا أعطاني الله سبحانه وتعالى. لكن الدين شيء آخر، قسوه تخالفه توافقه ما يضر. إذن انتهى هذا الموضوع، والموضوع لابد للمسلمين أن يأخذوا فيه بالأدب الخلاف، وإلا آلت الأمور الآن إلى أن ندخل السفهاء في الكلام ونلغوا كلام في أعراض العلماء، والنتيجة معروفة. فصل في التكليف، ننتقل إلى هذا الفصل وهو فصل في التكليف. قال المصنف، قال الناظم: القصد بالتصريف صرف الخلق عن داهيات النفس نحو الحق. من المعلوم أن مقاصد الشرع على ضربين، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، كلاهما يدرس. يدرس مقاصد الشرع من أجل أن نعلم حال نستضيء بها في طريق فهم الدين وبناء الأحكام الفقهية وتنزيل أحكام الشرع على مواطنها، وندرس مقاصد المكلف أيضا لنعلم فقهها، لأن مقاصد المكلف أيضا تدرس من أجل ماذا؟ أن نعرف منها ما يفسد العمل، أن نعرف منها ما يوافق قصد الشرع، أن نعلم منها ما الذي يكون أعم وأشمل وأوسع. كل نحتاج إلى هذا. يعني مثلا إذا اتجهت إلى الفعل فأتجع له بهذين العقيدتين، مقصد الشرع من هذا الفعل لأستفيد منه ما يمكن أن يستفاد منه، ومقصد المكلف من ذلك الفعل لأعلم حكم الشرع على هذا المكلف، لأن هذا العمل وهو القصد عمل القلب، وعمل القلب جزء من العبادة وجزء من العمل، لا بد من معرفة حاله لأعلم حقيقة هذا الفعل. هذا هو المراد. إذن قصد الجوهري من هذا الدين هو إخراج النفس من داعية الهوى. أول قصد الشرعي من هذا الدين هو إخراج النفس من داعية الهوى. قال الناظم: القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق. إخراج الناس من داعية الهوى وصرف نفوسهم وجوارحهم إلى ماذا؟ إلى الحق، أي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل في هذا. وماشي هذه موعظة، وما يقصد هذا ماشي أنه يعيدك به مثلا مشكور سبحان الله العظيم. المقصود بهذا بالإضافة إلى أنه فيه دعوة وترغيب وترهيب من هذا الأمر، فيه أيضا أن تستحضر هذا وأنت تفتي وأنت تستفتي وأنت ترجع وأنت تتكلم في الدين. هذا هو الغرض العظيم من هذه المسألة. استحضر هذا الأمر وإياك أن تنسى. فإن لم تستحضر هذا القصد واستحضرت القصد المضاد وهو البقاء في الهوى، فأنت هنا ماذا؟ فأنت هنا قد خالفت أعظم قصد من المقاصد الشرعي في هذا الدين. إذا وقفنا عند الجزئية تعذر عرف المعنى سنقف عندها. قال الشارح روش حولا: إن القصد بالتكليف أي الحكمة من مشروعية التكاليف الشرعية على الخلق صرفهم إلى جهة الحق سبحانه، أي إلى عبادته، عن داعية نفوسهم أي أهوائهم، بأن يخالف أهواءهم ويقبل على عبادة الله سبحانه حتى يصفوا بالعبودية لله ويقيموا في حضرته آمنين من الهوى والشيطان. النقطة الأولى مثلا، أنت الآن تنظر في الترجيح ثم تبين لك أن هذا الترجيح بين قولين في الفقه أو بين حديثين أو بين دليلين متعارضين فما كان، فأحسست بأن الهوى مال بك إلى ترجيح أحد هذه الدليلين أو الأخذ بأحد هذين القولين أو أن تفتي الناس بأحد هذين القولين، لأن هذا في نفسك تجد فيه شيئا من حظ النفس، فأنت هنا قد استحضرت أمرا في محل ممنوع فيه محرم. ولذلك الأفعال كلها تعرض على هذا، فإذا وجدت النفس تميل إلى شيء وليس هذا الذي تميل إليه هو قوة الدليل، وإنما تميل إليه لعاطفة فيها، فهذا في واقع الأمر يجب عليك تتجنبه، لأن الشرع لن يكون هنا، لأن الذي جاء به هو أن لا تذهب هنا، أن لا تسير في هذا الطريق. هذا هو الموضوع. تعرف أنه إذا جاء لك الإنسان يستفتي والإنسان ضعيف، إنسان يستفتيك في بعض المسائل ويكثر عليك من الشكوى، كتقول مسكين ما خصني ندير شي قول بحال الدين ديالي، نقلب ليه على شيء أنا بحث له عن قولي بالفقه يخفف عنه من ألمي مسكين. إوا نشوفوا القول ديالها زفار ولا القول ديالها شي قول من أقوال العلماء، إلى أين أنت ذاهب؟ فقد فصلت عن الحجة والبرهان، انفصلت عن الحجة والبرهان وجعلت حينئذ متكأك هو ماذا؟ هو ما في نفسك من الغرض حظ النفس من هذا الأمر. هذا خطر. شوف دابا حنا تعرفوا حنا تبارك الله عزيز علينا، إذا كان غير شي خلاف شي مسألة معروف، إذا كان شي خلاف شي مسألة تختار دائما أيسرهم. إذا قلت شيء لواحد ولماذا تختار أيسرهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم ما لم يكن إتمان. رأيك ما لم يكن إتمان هو اللي عندك، رأي إتمان هو هذاك. مثلا يجد قولين في أقوال العلماء مثلا مالك والشافعي في مسألة مثلا، ثم أنت في الطريق مثلا أو في غير الطريق يعرض لك هذا الأمر، تحمل المسألة وتضعها ثم تجمع. وأنا سأخذ بقول فلان، مسألة اختلف فيها العلماء أنا غادي نأخذ فيها بقول فلان لأنه خفيف. أشنو هذا؟ هذا راه يناقض مقصد الشرع، هذا يناقض مقصد الشرع، وليس فقط قصد التخويف، حتى قصد التشديد، حتى قصد التشدد، توامي الهوى الذين يحبون أن يتشددوا في مقام التخفيف. مثلا كتقلب على شي قول تتلقى قول قصح وتفتي به نفسي في المجلس، لا سيدي لا يجوز لا يجوز. هذا الفقيه هذا مزيرة كيف تبارك الله ما كعرفش كيفش الوجهيات كيقول الحق وباش كيعجبني هذا الفقه زعما ملي عادي يقول شي كلمة ما كيعرفش غير الحق فإلا قال له ممنوع ومعروف عليه تبارك الله الحازم وعجبوه هذيك الهضرة عجباتو وفين ما جلس لا لا لا يجوز لا يجوز حرام هو عزيز عليه هذاك الشيء كيظن بأن هذا فعلا كيلعب هذا لعيب وراه استقرار بأنه لا لا لا لا, لا التخفيف ولا التشديد يحق لك أن تختاره هذا اتباع الهوى لا تخفف ولا تشدد أنت مأمور بالموازنة بين الأدلة ثم ما حكم به الدليل يجب أن تقضى عليه وهناك تنفع القواعد الأصولية وكتنفع القواعد الفقهية لأنها كتقول لك هذا الشيء أعطى الله هذا مقصده الاستقراء في الشريعة وهذا مقصده قواعد هذا الهدف وينتهي أما مثلا الإنسان لماذا يسقوا أصلا هذه الأصول الفقهية ليش كنقراها وما فائدته هو أن نضبط بها نفسها كتكون مثلا ظاهري كتكون منضبط بالأدلة الظاهرة كتكون مالكي كتنضبط بأدلة القواعد المالية وعندما يجيء إليك هذا الاحتمال وهذا الاحتمال عن في القاعدة قاعدة تحكم القاعدة التي عندك تزيل احتمالا وتبقى احتمالا حتى يبقى لك الوجه الذي تراه تضافرت عليه ماذا عليه القواعد والأدلة فتفتي به الناس ومن هنا خطأ العلماء يحيى بن يحيى رحمه الله يحيى بن يحيى خطأه العلماء حين أفتى المالكي بأنه لا يحق له أن يطعم ستين مسكينا حين أفطر في رمضان عمدا فجمع العلماء وسألهم يحيى بن يحيى هو أكبرهم أعلمهم فالعلماء لحال لما تكلم يحيى بن يحيى بالفتوى سكتوا قال أنت لا يحق لك ماذا أن تطعم ستين مسكين أنت عليك أن تصوم كم شهرين قال إن هذا الملك لم يردعه إلا هذا لن يردعه إلا صوم شهرين ولو أمرناه بطعم ستين مسكين ما أطعم كل يوم ستين مسكين وأفطر أفسد الصوم تشدد لكن العلماء قالوا لا يحق لك هذه الحكمة ملغاة وأنت أثبت حكمة ملغاة ثم قفلت إلى التشدد في محل لا يحق لك التشدد ولكنه أفتى بذلك وسكت حتى إذا خرجوا ناقشوه وعلماء من بعد ذلك قالوا بأن هذا الذي فعله اتباع الهوى وليس اتباع الهوى فقط أنك تخفف ما اتباع الهوى إذن فإنك تشدد على الناس دين الله كما هو لا يحق لك أن تشدد فيه ولا أن تخفف بلغه كما بلغت لا نستطيع إلا أن نكون ممتثلين لأمر الله تعالى كما جاء وإذا كان هذا هو الأمر فالعقل البشري محبوس عن التصرف إخراج من داعية الهوى تكون في الفتوى وكتعجب وتستغرب الناس درسوا هذا الشعر فوق كيفاش وما كيتنبهوا لها الناس أن أول ما يجب على المرء أن يعتني بالفتوى تعقد الهوى أن تفتي لترضي زيدنا وعمرنا وبكرنا وخالدنا أو لتكتسب شرفنا وقيمتنا وصفة بين الناس وأول وصف ضرب وأول قصد للإسرائيل وأن تخرج منها أنت لم تخرج منها إذن يجب علينا أن نعلم بأننا إذا كنا ننظر في الشريعة أن لا ننظر إلا إلى ما أعطاه لنا ما أعطاه الدليل الشرعي والحجة والبرهان إن كانت خفيفا فهو من عند رب العالمين إن كان يقول بأنه شديد فهو من رب العالمين إن قبلت أمزجتنا النفسية فهو من رب العالمين وإن لم تقبله فهو من رب العالمين لا نلعب بالدين ونقول إن علينا أن نفتي لزيد ومن هنا كيدخل من هذا الشيء دابا كيدخل هذا الشيء ديال العصر ما يسمى الآن بمراعاة أحوال وكذا كيدخل بزاف ديال الهوى في هذا الشيء اللي خصك تراعي الناس بهذه الأحوال نحن بين نارين كل هذا الشيء كيتوزع بالقواعد إلا مش قواعد وحفظ قواعد الفقه لا تخافوا من شيء بمجرد ما كتستعمل القواعد كيقول لك هذه الغيها هذه تبدا هذه مقبولة هذه مرفوضة وتسير وفق قواعد ضوابط شرعية إذا القصد الأول هو إخراج الإنسان من داعية الهوى. نعم. نعم. لا دابا قضية كيفاش بدا يلا يلا يلا ثاب. أنا ما أستشهد أحد. لأن ما كان يصلي إلى مسألة الشعور ما كان يصلي اللهم قاعد ما يصلي له مسألة الشعور ما كان يصلي الله إما يصلي إما يخليها يرجع ذلك شيء مشكل لا مش هذا هو اتباع الهوى اتباع الهوى هو مثلا أنك أنت تريد منه أمرنا وتريد له أمرنا وهو لا يستحقه باعتبار الشرع أما إذا كان هذا الإنسان مثلا دخل في الإسلام وبقي جاه وتريد أن تستدرجه للإسلام هنا كيدخل دليل آخر رغم اللي كيدخل معك دليل شرعي آخر في المحل راه كتخدم به على خص النص الشرعي يكون معك تما في ديك الساعة رغم اللي كتكون شي حالة مثلا سوف تتصرف فيها سوف يحضر معك دليل شرعي سيقول لك هكذا تصرف الحكم هنا مثلا جاء لك إنسان تعلم جيدا أنه قد يرجع إلى إلى إلى إلى إلى الفواحش والمناكر هنا راه الإسلام كيدخل معك واحد الدليل كيقول لك يعني هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كتحاول بهذا الحديث أن تستعمل جميع الوسائل من أجل أن تكون من هذا الصنف مثلا ولا أنك ترى حالته أنه لو أمرته بهذا سوف يقع في هذا فترتكب قاعدة أخف الضررين هذه مش هي داعية الهوى يعني عندما تكون عندنا حالات فإن النص يدخل أو القاعدة لا كتدخل معك القاعدة في ذلك الساعة وكتخدم ولا كتدخل معك النص وكيوريك اش غادي دير مفهوم مثلا إذا عرض عليك مثل هذا الذي ذكرت إنسان الله التزم كذا وخفت عليه أن يرجع إلى ترك الصلاة مطلقا وإلى الوقوع في المهاوي والمهابط قلت مثلا في نفسك أنا هذا مثلا لو شددت عليه سيرجع إلى أمور خطيرة إذا من الأفضل أن أستعمل ما هو ارتكاب خفي الضررين أنا ماشي أنت اللي خدام حالته اقتضت أن تستعمل فيه هذه القاعدة لأن الحالة إذا جلبت دليلا شرعيا أو جلبت قاعدة فقهيا ونزلتها عليه هذا يسمى هوى هذا يسمى حول إذن يفتيه الإنسان بما به يكون مصلحة الدين إذن هذا هو القصد الأول فلنعد عليه بالنواجذ فإنه مهم جدا القصد الأول من هذا الدين إخراج الناس من داعية الهوى ولك أن تبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة في علم المقاصد في المصالح والمفاسد في علم التربية بالطريقة العلمية ما في ذلك الدليل الشرعي بالطريقة العلمية كما هو ويبلغه كما هو فإن الناس عندهم حالة سيئة إذا جاءه الدليل الشرعي الذي لا يوافق مذهبه أو لا يوافقها وماذا يفعل يقول فيه هذا الحديث نؤوله أو هذا الحديث لعله منسوخ كيفاش لعله منسوخ او هذا الحديث لعل العلماء قد راوا ما هو اولى منه يا سيدي لعله ما كانش لعله كما قال ابن حزم رحمه الله عندما قيل له بان المستثنى قد يكون منه استثني منه شيء ولم نعلمه ولذلك نشك دائما في المستثنى ان تكون دلالته صحيحه قال اذن فلنشك بان نوح عليه السلام لم يكن إلا 950 عام ولا على 50 عام أخرى السفنية ولم نطلع عليها ولا على 200 عام أخرى السفنية ولم نطلع عليها ولا على 400 عام أخرى السفنية ولم نطلع عليها إذن نحن عمره كان قافاس ولهذا مثل هذه الاحتمالات يجب أن تكون بعيدة عن النظر وعلى المرء أن يكف هواه في هذا المقام ولكن تقول لبعض الشباب كيفاش كيديروا ها؟ كيفاش كيديروا قال ليش سمعت واحد الحديث ولكن كيبانية الحال إلى مسحيح كيبانية شو تقول لي بيقول لك قدم هذه الحديث كاين سبحان الله هو نعم كاين وشنو ده ليش إيه كيبانية زمان النبي شنو قال هكا لما هو يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يصدر منه سبحان الله حديث صحيح واضح بين الدلالة وأنت تريد أن ترده بالهوى نعم هذا موجود كثير وإذلك المنصف فقير المنصف والذي ينصف الأدلة. هاشيدي هذا الشيء اللي أعطى الدليل، هذا الشيء اللي أعطى الله علي أولياء، هذا الشيء اللي أعطى الله، ما عندي مانع. جاء عن صاحب الرسالة في هذا الكلام، هذه الرسالة أشنو فيها أشنو اللي جاء في هذا الشيء اللي عجبني، هذا الشيء اللي كاين ما عجبنيش، هذا الشيء اللي كاين هذا ما أمر الله به ورسوله والسلام. هذا هو المطلوب، ماشي نبقاو نديرو الانتقاء في الأحاديث، نبقاو ننتقيو الأحاديث وننتقيو في الأخبار، هذا عجبني هذا ما عجبنيش وهذا الحديث. ولكن هذا بدأ المحدثون لمتهمون، بحال مثلا ما يسمح لنا الشيخ أحمد الصديق مثلا، هذا عالم من علماء الحديث، كان معروف هذا بأنه كان أحاديث بعض المرات كان تغيير هكاك صافي، كان تغيير وبعض الأحاديث يصححها لأنها تتفق معه، وهذا ماشي هذه الأخيرة ماشي إغراق في الهوى، ماشي فقط خروج من داعية الهوى، إغراق في الهوى. وسيدي أنت عالم وعندك الأمانة العلمية وعندك كلام سيد المرسلين وأنت تعبت، هذا مو شيء بغينا ولا ما بغينا. كاين مثلا من يأتي بحديث يحتمل وجها واحدا مع وجوه أخرى ويرجح أحد الأقوال لأنه يتبع الهوى، لأن اتباع الهوى ما تكون فقط في تصحيح الحديث ورد الحديث، تكون حتى في تصحيح المعاني، تكون مثلا الحديث يحتمل معنى ومعنى ولكن هو يقبل معنى واحدا لأنه يوافق هوى ويوافق مذهبه. لا سيدي، هذا الحديث لا يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى الذي أراه أنا والمذهب ديالي هو كذا، ولكن هذا الحديث يدل على أن معنى يخالفه، هذا هو. وأحترم النص وأحترم دلالته وأقدمه كما أنزله الله وأترك للناس الترجيح والاختيار فقط، هذا لله. أما الحديث الذي اتفق معها ويقبله، الحديث الذي يخالفها ويأردوه، وألعب بكلام سيد المرسلين وألعب بشريعة رب العالمين، إذا أين نذهب؟ شغادي نقف هذه أربع أيام؟ شغادي نخلي من وراء كذوب؟ لا، يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في داعية الهوى في التعامل مع النص الشرعي، فإن ذلك أمر خطير. نعم. إذا في حاجة له معاني وتركني الاختيار، نعم، ربما حتى واحد يأخذ لغادي يمشي الهواء. الذي يهمني هو أن هذا الحديث له هذه المعاني، هذه المعاني يحتملها يهزو يهزو كذا، هذه المعاني موجودة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قتل داعية الهوى أن لا أتدخل في كلامي، ما عنديش حق تدخل في كلام ديالي، أنا ما عارف والو، أنا هو اللي كيعلمني، ماشي أنا غادي نتدخل في كلام ديالو، أنا أريد أن يعلمني، هو الذي يعلمني، قال لي هذا اللفظ هو هذا، والعربي يعطف في هذه المعاني، غادي نقول هذه هي المعاني ديالي، إلى عندي شي معنى راجح راه غادي نرجحه، نقول والذي يظهر لي أنه الذي يظهر لي، لا أنسب الحق إلى أنه هو الذي يظهر لي والظاهر عندي والذي يظهر من الأدلة والذي يظهر من كذا، أنسب الظهور ولا أنسب لنفسي الشرع. الظهور عندي يعني هذا وصف خيم كيبان لي وشنا من جهلي ولا من علمي ولا من إدراكي، الله تعالى أعلم، ولكن يظهر لي من هذا الحديث هو كذا كذا وأترك الأمر. وعندي أن هذا الذي ذكره غير ظاهر، ماشي غير حق غير ظاهر بالنسبه لي، والصحيح الذي اراه هو كذا وكذا وكذا وكذا، وتنتهي القصه. وهذا هو الذي يجب ان يكون عليه المصير في هذا الباب، فان داعيه الهوى تكون في الكتابه، فغاد تشوفها من تكتب الانسان داعيه الهوى راه خصو يخرج منها الانسان، وكتكون في ترجيح المعنى على معنى، وكتكون في ترجيح حديث على حديث، وما خصنيش بتاتا انه هذا الشيء يخليه من وراه ويكون عليه شهيدا يوم القيامة بما لا يسره. صلى الله عليه وسلم والعافية.